بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول واجب المزيق والموسع. أمر الشارع المقدس بإزالة النجاسة عن المسجد فورا إذا دخل الإنسان في المسجد ورأى نجاسة في المسجد، أمر بإزالة النجس عن المسجد فورا. لكن هناك دخل وقت الصلاة، أمر بإيجاد الصلاة لكن وقت الصلاة موسع. هنا وقع معركة الآراء بين الفقهاء، أمر بالصلاة وأمر بالإزالة. أمر بالإزالة فوري والأمر بالصلاة موسع. معركة الآراء صارت بين الفقهاء. قيل إذا أولا إنسان مأمور بالإزالة لأنه واجب فوري، للصلاة له وقت موسع، ثلاث ساعات أربع ساعات موسع. واجب المزيق مقدم على واجب الموسع، لكن مكلف خالف وعصى ولم أزل النجاسة عن المسجد، لم يزل النجاسة عن المسجد، صلى. هل الصلاة صحيحة في ظرف الإزالة أو الصلاة باطلة؟ هناك قلت وصارت اختلاف شديد بين الفقهاء. قيل كثير من الفقهاء كصاحب مثلا، هناك أكثر من الفقهاء بل كثير من القدماء قالوا ببطلان الصلاة لأنه داخل في باب التداحم أو داخل في باب التعارض، بطلان الصلاة، صلاة باطلة. وجماعة أخرى قالوا بصحة الصلاة، كما الآن كثير من صاحب الكفاية يقول صلاة صحيحة وإن كان لم يزل إزالة دخل في الصلاة، وهكذا شخص آخر قال صحيحة. لكن سبب اختلافهم اختلاف في الأدلة. اختلاف قيل باطل سبب أمر بالشيء نهي عن الزيب، لأن الصلاة ضد للإزالة. إذا أمرت بل أمر بالإزالة فوري، بل إذا هما جدان لا يجتمعان، إذا إنسان اشتغل بالصلاة يترك الصلاة، إذا اشتغل بالصلاة يترك الإزالة. أمر بالإزالة فوري، أمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيد، فالصلاة حرام منهي عنه، ونهي في العبادات موجب للفساد. استدل بهذا أو لا أقل صلاة لم يكن منهي عنه، إذا لم تكن منهي عنه لا أقل ليس له أمر في ظرف الإزالة، ليس للصلاة أمر في ظرف الإزالة. فإذا لم يكن للصلاة أمر فالصلاة باطل، العبادات بلا أمر باطل. لكن قلت هذه الأدلة كلها باطلة. أول أمر بالإزالة لا تدل على نهي على الصلاة، لا بدلالة المطابقية، لا بدلالة التزمنية، ولا بدلالة الالتزامية. ثبت في علم الأصول، لكن هناك ليس مجال وسيع هنا. أو من باب المقدمية، قلت ليس من باب المقدمية أيضا لا تدل على نهي أمر بالإزالة، لا دل على الإزالة، لأنه يلزم دور أو يلزم مقدمة. إذا قال على مقدمة مقدمة على هذه المقدمة، لكن هناك في رتبة واحدة متناقضين أو متضادين في رتبة واحدة، فكيف أمر بالشيء يدل على ذلك؟ فدليل القائلين ببطلان الصلاة في ظرف الإزالة دليلهم باطل غير صحيح. لكن هناك بعض آخر قال بواسطة عدم الأمر، عدم الأمر أيضا، وعدم الأمر هذا أيضا باطل لأن قصد الملاك يكفي. بس هذا الأدلة كلها مخدوشة. أما القائلين بالصحة، هناك صاحب الكفاية وهكذا سيد الخوي وإمام الشيرازي وجماعة كثيرة جدا تقول إيجاد الصلاة في ظرف مخالفة الإزالة وترك الإزالة وإيجاد الصلاة صحيحة، لا إشكال في الصحة. أدلة القائلين بالبطلان كلها باطلة. غير صحيحة. فكيف صحيحا؟ قيل بالترتب، صحته تصل باب الترتب هم في العلم الأصول وسيع جدا. قيل بالترتب يعني أمر بالإزالة مطلق، وأمر بالصلاة مشروط بعصيان الإزالة، لا تنافي بينهما. أولا شارع يقول عدل النجاسة عن المسجد، سواء تزيل النجاسة في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، هذا مطلق يجب الأمر. أما هناك أمر بالصلاة موجود في ظرف العصيان، وإذا تركت الإزالة وصرت عاصيا بعد ترك الإزالة وبعد العصيان يجب عليك سوغ صلاة. ففي الصلاة أمر، لكن أمر بالصلاة مشروط، أمر بالصلاة بالإزالة مطلق، لا تنافي بين المطلق والمشروط والمقيد، مقيد بعصيان الإزالة. أمر بالصلي وإن خالفت أمر المولى، عدل النجاسة، وإن خالفت أمر المولى ولم تقع إزالة النجاسة من المكلف بعد العصيان الإزالة يجب عليك السلام. قال هناك في الأصول على بعد العصيان بشرط شرط المقارين أو شرط المتقدم أو شرط المتأخر، هناك هذا الشرط خارج الخارج مقصود شرط هكذا، هذا صح ترتب، لكن أشكل على الترتب صاحب الكفاية وهكذا بعض الأصوليين الآخر أشكل على الترتب، ليس بصحيح. ترتب صحيح إذا كان كل من الواجبين مزيق، يعني أمر بالإزالة مزيق، أمر بالصلاة إذا كان في آخر الوقت، هناك كليهما مزيق، هناك يمكن قول بالترتب أو غير ذلك. أما هناك أحدهما موسع وليس موردا للترتب وهذا، لكن صاحب الكفاية أشكل بإشكال آخر. ترتب صحة الصلاة بواسطة الأمر بالترتب غير صحيح. لماذا؟ لأن في مرتبة الإزالة نعم ليس هناك اجتماع الزدين، أمر بالإزالة مطلق، أما بعد العصيان بالإزالة يأمر الشارع بالصلاة، لكن في مرتبة الصلاة هناك أمر بالإزالة هي أمر الواجب بواسطة العصيان، تسقط أم لا تسقط؟ إنسان أمر بالصلاة ولكن إنسان خالفة، سقط أمر المولى بالعصيان؟ أمر المولى لا يسقط بالعصيان. ففي ظرف الإزالة إذا اشتغل المكلف بالإزالة لا إشكال فيه، وأما إذا عصى وترك الإزالة واشتغل بالصلاة، حين الاشتغال بالصلاة أمر بالصلاة موجود، يعني أمر بالصلاة صل إن خالفت إن عصيت هو أمر بالصلاة، أما أمر بالإزالة بالصلاة موجود، أما أمر بالإزالة أيضا موجود، هو لم تسقط أمر لم تسقط بالعصيان، فصل وعدل نجاسته. هل يمكن في حال الواحد في زمان الواحد جمع بين الصلاة والإزالة؟ يمكن؟ لا يمكن. إذا يمكن ليس تناقض، لا يمكن. إنسان حين اشتغال بالصلاة لا يمكن على الإزالة، بس أمر بالصلاة موجود لأن الشرط عصيان الإزالة، أمر بالصلاة موجود بعد العصيان، أمر موجود صلي نعم أمر موجود، أما أمر بالإزالة بواسطة العصيان لم تسقط. بس اجتمع أمر بالإزالة وأمر بالصلاة في ظرف الصلاة لا في ظرف الإزالة، أيضا يلزم اجتماع الزدان، عدم القدرة يلزم اجتماع، لا يمكن أو لا يقدر المكلف على الجمع بينهما لعدم القدرة على الجمع بينهما، سلب القدرة إذا كان قدرة ليس من شرائط التكليف، فيلزم اجتماع الزدان. هذا إشكال. فسأل على نحو الترتب قائلين بالترتب، قيل بالترتب يصح الصلاة، لا بالترتب لا يصح الصلاة. قل كيف صاحب الكفاية أنتم تقول صلاة في ظرف الإزالة صحيحة؟ هذا لم لأن الأمر أمر مشروط موجود فيه، فكيف يصح الصلاة؟ يقول صاحب الكفاية صحة الصلاة ليس من جهة الترتب، لأنه في ظرف الإزالة لا يلزم اجتماع الزدين، أما في ظرف الصلاة يلزم اجتماع الزدين، لأن الأمر بالإزالة موجود في ظرف الصلاة. الصلاة أيضا، لأنه لا يترك الأمر بالعصيان وأمر بالصلاة موجودا، فالمكلف لا يقدر على الجمع بينهما. فكيف أنت تقول، بأي دليل تقول صلاة صحيح؟ صاحب الكفاية يقول بقصد الملاك في ذرف إذاعة سقط الأمر بالإزالة، ليس الأمر بالإزالة حين الشروع في الصلاة. الشارع لم يأمر حين الاشتغال بالصلاة، لم يأمر بالإزالة، لأنه تكليف بغير المقدور، لم يأمر بالإزالة. فأمر بالصلاة هناك ليس له أمر، إذا لم يكن فالصلاة في ذات الإزالة لم يكن أمر، فإذا لم يكن للصلاة أمر قصد الملاك كافي. يعني أمر، لذا بعض القول شيخ البهائي إذا أمر الشارع مكلف بالإزالة لم يأمر بالصلاة، وإذا لم يأمر بالصلاة إذا أتى بالصلاة بدون الأمر باطل. لكن صاحب الكفاية يقول ليس بباطل، لأنه بقصد الملاك، أمر ليس في الصلاة في ظرف عصيان الإزالة، شارع لم يأمر بالصلاة في ظرف عصيان الإزالة، لكن هناك ملاك الأمر هو المصلحة، ملاك الأمر موجود في الصلاة. فالمكلف في ظرف عصيان الإزالة يأتي بالصلاة بقصد الملاك، قصد الملاك كافي في صحة الأمر. أمر ليس من الشارع، لا يأمر الشارع بالصلاة لأنه يلزم جمع بين الزين، لم يأمر بالصلاة في ظرف الإزالة، لكن يكفي في صحة الصلاة قصد الملاك. هذا ما، لذا صلاة في ظرف الإزالة صحيحة، وإن لم تكن مأمورا به صلاة في ظرف الإزالة لم يتعلق الأمر به، لم يكن واجبا، لكن يكفي قصد الملاك في صحة الصلاة. لكن أشكل على قول صاحب الكفاية أيضا سيد الخوي وغير سيد الخوي، أشكل على هذا، قصد الملاك لا يكفي في صحة العبادة. لماذا؟ لأنه لا نعلم أن فيه بدون الأمر، لا نعلم أنه له ملاك، لأن العبادات مصالح، لا نعلم أنه له مصلحة، فقد نعلم بمصلحة المأمور به بواسطة أمره. أمر كل ما أمر الشارع به نعلم أنه له مصلحة، أما إذا لم يأمر الشارع به من أين نعلم فيه مصلحة؟ وأين فيه الملاك؟ ملاك يستكشف بواسطة أمر الشارع، وإذا لم يأمر الشارع من أين نستكشف له ملاك؟ فقصد الملاك لابد من إحراز الملاك، إذا لم يحرز الملاك فكيف يقصد الملاك؟ فمن هذه الجهات أيضا صلاة لا تكون صحيحة، صلاة بلا أمر إذا لم يكن له أمر لم يكن له ملاك أيضا، ملاك مشكوك فيه، فقصد الملاك أيضا لا يصح الصلاة. دليل مدعاة صحيح، يمكن مدعي صاحب الكفاية قائل بالصحة صحيح، قائل بالترتب أو قائل بالصحيح، لكن دليلهم باطل. فكيف باطل علماء هناك بعض آخر أيضا يقول بصحة الصلاة بأي ذلك في ذرف الإزالة سبب عصيان الإزالة حتى الإزالة أتى بالصلاة بأي دليل؟ هناك قيل بدليل آخر صلاة صحيحة، لأن إذا كان أحد الواجبين مزيق والواجب الآخر موسع، هناك ليس داخلا لا في باب التعارض، إذا كان أمر هناك أمران أحدهما تعلق بالمزيق والآخر تعلق بالموسع، أحدهما بالإزالة المزيق والآخر بالصلاة الموسع، لكن إذا كان هناك هذا ليس داخلا لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. فإذا لم تكن بين الصلاة والإزالة تعارضا، وإذا لم نكن بينهما أمر بالإزالة وأمر بالصلاة لم نكن بينهما تزاحم، فبطلان الصلاة إما من باب التزاحم أو من باب التعارض. إذا لم تكن واجب الموسع تعارض بين الواجب الموسع والمزيق، إذا لم تكن داخلا لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، فالصلاة سواغة لا تزاحم بينهما ولا تعارض بينهما، فإذا لم تكن تعارض فالصلاة صحيح. ليس بينكما بين الصلاة والصوم تعارض، ولا تضحوا صلاة إنسان يمكن في حالة الواحدة يصلي ويصوم ويصلي ولا تعرض بينهم أبدا ويصوم هكذا لا ليس في ذلك كيف؟ على نحو الاختصار هنا ليس بعلم الأصول أنا لا أبين علم الأصول هناك لقد من باب الاستدلال في المقام كيف؟ لأن التعارض له ملاك والتضاحم أيضا له ملاك كلا الملاكين لا ينطبق على ما نحن فيه إنما نحن فيه لا من داخل في وطن كيف؟ لأن التعارض بين دليلين يكون في مقام الجعل إن الشارع في مقام الجعل تكليف إذا جعل الوجوب على شيء في زباله لا يجعل الحرمة لنفس هذا الشيء لأن الجعل الوجوب والحرمات جمع بين الوجوب والحرمات متزادان أم لا في الفقه متزادان يعني معنى التعارض من جعل أحدهما يلزم كذب الأخرى إذا جعل الوجوب للصلاة لا يجوز للشارع أن يجعل الحرمة أيضا للصلاة لأن جعل أحدهما إذا جعل الوجوب له مصلحة في جعل الوجوب فإذا أما إذا جعل له مفسدة هل يمكن جمع بين المفسدة والمصلحة؟ فهذا هو قاعدة باب التعارض التعارض عبارة عن صدق أحدهما وكذب الآخر فالتعارض دائما في مقام الجعل إذا جعل الشارع حكما شرعيا لم يجعل ضده ضده كاذب لأنه جمع بين الزدين بل لا يمكن مثلا إذا جعل الشيء قرطاس بيادا لم يمكن جعله سوادا لا يمكن جمع بين الزدين هذا هو قاعدة في باب التعارض تنافي دائما في باب التعارض ليس في مقام الانتصال فقد تعارض بينهما في مقام جعل الشارع إذا جعل الشارع أحد الزدين لم يجعل بالي شيئا أخرى ضده لأنه يلزم من صدق جعل أحدهما عدم جعل الآخر من صدق أحدهما يلزم كذب الآخر هذا هو قاعدة باب التعارض طب الآن إذا كان التنافي بين التعارض بين مقام الجعل هل بين الصلاة الإزالة في مقام الجعل الشارع تعارض؟ إذا كان التعارض أمر ليس أمر بالإزالة موجود في الخارج أمر الشارع بالإزالة لا شارع قال شارع صلي زكي حج عزل النجاسة عن المسجد صلي صلاة ليس بمجعول؟ إزالة أيضا ليس بمجعول ثم الإزالة مجعول في مقام الجعل إزالة ماهية والصلاة ماهية أخرى في مقام الجعل يمكن شارع جعل وجوب الإزالة وجوب للإزالة ويمكن شارع يجعل الحرمة وجوب للصلاة ليس بين وجوب الإزالة شارع قال صل وشارع قال أمر بالصلاة وأمر لا يلزم من صدق أحدهما من جعل أحدهما عدم جعل الآخر من لا يلزم من صدق أحدهما كذب أخرى إزالة إذا صار واجبا هل جعل الصلاة واجب ليس بينهما فليس واجب المزيق وجوب الإزالة مع وجوب الصلاة في مقام الجعل ليس بينهما أي تنافي وأي تعارض وأي المنافات ليس بينهما منافات لذا شارع جعل الوجوب للصلاة وجعل الوجوب للإزالة ليس بينهما جمعا مثلين أو زدين وبناء على هذا فس ليس داخلا في باب التعارض أما في باب التزاحم يمكن بين وجوب الإزالة وبين وجوب الصلاة ليست بينهما تعارض في مقام الجعل يمكن بينهما تزاحم شو ملاك في التزاحم ملاك في التزاحم ليس في مقام الجعل ملاك في التزاحم في مقام العمل في مقام الامتثال مثلا شارع جعل الوجوب للإزالة وجعل الوجوب للصلاة ليس بينهما في مقام الجعل أي تنافي وأي تضاد وأما في مقام الخارج أيضا تارة صلاة موجودة إزالة ليس كما أنتم بعمركم يمكن أنتم مدة عمركم لن تزيل الإزالة عن النجاسة عن المسجد. أزلت النجاسة عن المسجد؟ تدخل في مسجد الإسلام مسجد الأموي هناك ملوث حتى تارة إصلاة موجودة ليس أمر بالإزالة، تارة إزالة واجب بل وقت قبل دخول في الصلاة ليس هناك صلاة أبدا، أما تارة إنسان يدخل في المسجد ودخل بل وقت الصلاة، وإذا لم أمر أمر بالإزالة وقع بينهما تزاحم فيما إذا أتى بالصلاة لم يمكن عن الإزالة، وإذا أتى بالإزالة يعمل بالإزالة تدق الإزالة لم يمكن من إيجاد الصلاة، وقع بينهما تزاحم فدخل باب التزاحم. إذا كان في باب التزاحم فالصلاة ليس صحيحا في ظرف الشوغة واجبا فوريا أم لا، ليس داخلا في باب التزاحم أيضا، لأن الأمر بالإزالة إزالة واجب مزيق، أمر بالإزالة واجب نفسيا، واجب إزالة واجب بعينه يجب الإزالة ليس له أفراد، وإزالة واجب نفسيا واجب واجب عيني واجب نفسي، لكن أمر بالصلاة ليس صلاة واجبا موسع، أمر بالصلاة تعلق بماهية الصلاة لا بأفراد. الشارع قال سل في المسجد الكوفة، لا الشارع قلت سل، لكن صلاة له أفراد، أفراد طولية وأفراد عرضية، أفراد طولية عرضية للصلاة صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الشارع، صلاة في الأماكن، هذا أفراد شوغة بالنسبة إلى الأمكنة، صلاة يتعدد بالنسبة إلى الأمكنة، لكن هنا كل مكان فرد من كل مكان، فالصلاة في حرم السيدة زينب فرد من الصلاة، مصداق للصلاة ليس ماهية الصلاة، صلاة في البيت فرد من الصلاة، وصلاة في السوق فرد آخر فرد صلاة، هذا أفراد عرضية، وهكذا للصلاة أفراد طولية، أمر تعلق بالصلاة لكن بين المبدأ شرع قال هكذا سل من دلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني معناه أمر تعلق بالصلاة ماهية الصلاة ماهية بين المبدأ والمنتهى، يمكن بين المبدأ والمنتهى ساعتين مثلا، كم من شروق الشمس إلى ظهور حمرة المشرقية إلى طلوع بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر، هناك ساعتين بالبالغ، لكن مكلف تارة يوجد الصلاة في ساعة الأولى في نصف ساعة من الأولى، تارة في ساعة الثانية، تارة في الوسط، هكذا هذا أفراد شوغة، إيجاد الصلاة في زمان الأول أو في آن الأول أو إيجاد الصلاة في آن في آنات في آن الثاني أو في آن الثالث، هذا من أفراد الصلاة، أمر صل بين المبدأ والمنتهى، هذا طبيعة الصلاة أمر كلي، لكن طبيعة الصلاة قد يوجد في زمان الأول، قد يوجد في زمان الثاني، قد يوجد في زمان الثالث، هذه الأزمنة التي يوجد المكلف هذا الصلاة في الزمان هذا أفراد الصلاة، لكن أفراد طولية، كل صلاة له أفراد عرضية وله أفراد طولية. بناء على هذا لا تزاحم بين الصلاة والإزالة أبدا، أمر تعلق بإزالة بنفس الإزالة، إزالة مأمور به واجب مزيق ليس له أفراد طولية وعرضية مزيق، بل تعريف أمر بالصلاة تعلق بماهية الصلاة، إذا أمر إذا تعلق بماهية الصلاة هل أفراد الصلاة صلاة؟ أفراد الصلاة صلاة يا ليس بصلاة؟ أفراد الصلاة مصداق للصلاة، حمل الصلاة على ليس مثلا زيد إنسان سهل زي الإنسان حمل صحيح حمل الكلي على المصداق زيد إنسان ليس زيد إنسان إلا زيد ماهية الإنسان ليس من حسن زيد إنبال مصداق زيد يقول زيد مصداق للإنسان حمل الكلي على زيد الإنسان حمل الكلي على الفرد فرد الإنسان مصداق الإنسان جزئي الإنسان هذا هو بناء على هذا پس بناء على هذا ایجاد الصلاة في زمان الاول او في المسجد هذا من افراد الصلاة هل فرد الصلاة مأمور به؟ فرد الصلاة مأمور به؟ لا ایجاد الصلاة في حرم سيد زينب واجب؟ لا شو واجب؟ واجب هو ماهية الصلاة ماهية الصلاة ليس وجودا له في الخارج له وجودا؟ ماهية من حيث هي ماهية من حيث هي ليس موجودا في الخارج ما أمر تعلق بماهية الصلاة لكن ماهية الصلاة ليس تزاحم في مقام وجود الشغى تزاحم في مقام وجود الخارجي فس ليس إذا تعلق الأمر بماهية الصلاة ليس بين الإزالة وبين ماهية الصلاة ليس أي تنافي اجتماع الزدين محال في الخارج محال يا في المواهب في الزين عند المحال في الخارج موجود في الخارج تضاعم يقع بينهما في مقام الامتثال امتثال هو في مقام العمل في مقام الإيجاد لا في مقام الماهية ماهية من حيث هي ليس بموجودا في الخارج أمر تعلق بماهية الصلاة أمر بالإزالة تعلق بالإزالة فس تزاحم في الخارج حين إيجاد الصلاة في الخارج حين إيجاد الصلاة في الخارج في الحرم أو في زمان الأول وقع التزاحم بين الصلاة بين الإزالة وبين فرد بين مصداق الصلاة ليس التزاحم بين ماهية الصلاة وبين نفس الإزالة فالتزاحم يقع بين الإزالة إزالة مأمور به وبين مصداق الصلاة مصداق الصلاة ليس بمأمور به مصداق الصلاة هو صلاة يتحقق في ضمنه أما ليس مأمور به بالماهية ماهية يتحقق في ضمن الفرد فهناك تزاحم يقع بين الواجب هو الإزالة وبين غير الواجب فرد الصلاة هذا داخل في باب التزاحم بين الواجب وغير الواجب تزاحم إزالة واجب إذا أوجد في زمان الأول صلاة أوجد الصلاة في زمان الأول في آن الأول وقع التزاحم بين الصلاة وبين الإزالة بين الصلاة وبين فرد الصلاة بين الإزالة وبين فرد الصلاة وبين الإزالة وبين الصلاة يعني فرد الصلاة ليس بواجب ومصداق للواجب يعني واجب يتحقق في ضمنه ليس بواجب فوقع التزاحم بين الواجب الإزالة وبين غير الواجب فرد الصلاة هو تزاحم بين الواجب وغير الواجب ليس تزاحم بين واجبين تزاحم بين الوجوب وغير الوجوب في الواقع هذا ليس تزاحم أبدا ليس تزاحم بين الواجبين خارج فس مسألة ما نحن فيه ليس داخلا في باب التزاحم أيضا ليس داخلا في باب التزاحم وليس داخلا في التعارض ما هو المأمور به هو ماهية لم يكن مزاحمة بين الماهية الصلاة تزاحم بين ماهية الصلاة وبين الإزالة وما هو مزاحم فرد الصلاة ليس بواجب هو مصداق للجاز هو محقق للواجب محقق الواجب مصداق الواجب غير الواجب فالتزاحم وقع بين الواجب وغير الواجب بالي هذا ليس في الواقع من باب التزاحم بين الواجبين إذا لم يكن من باب التزاحم بين الواجبين فبناء على هذا إذا ترك الإزالة وأتى بفرض الصلاة بقصد الأمر بالمهيات إنسان يصلي بالي يقصد بالي امرك تعلق بالوجه. اوجد الفرد في الخارج لكن يقصد ماهيه في ضمن هذا الفرد، فقط الامر بالوجه. هذا صلاه صحيحه بهذا الجهه. هذا كثير من المحققين قالوا بصحه الصلاه، لكن صلاه هو ايجاد الصلاه، بله غير فرد الصلاه غير واجب، لكن في ضمن هذا الفرد الغير الواجب يقصد الامر تعلق بالواجب بقصد الامر في الواجب. بناء على هذا لا اشكال بان الصلاه في ظرف الازاله صحيحه وليس به اشكال.